بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: وصفة صريحة صلة أل. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أن كل موصول لا بد له من صلة، وكانت أل صلتها خاصة، ومضى معنا أن أل من الموصولات العامة، مضى معنا أل في قوله ومن وما وأل تساوي ما ذكر، يعني في أنها عامة في الموصولات. قال هنا إن صلتها تكون صفة صريحة، صلتها إنما تكون صفة صريحة. وصفة الصريحة هي الاسم المشتق، هي الاسم المشتق. اكتبوه يا الربع، هذا فائدة يا أخ، اكتب. القراءة إذا جيت في البيت تقرأ، ما الحين خليك مع الشرح. الصفة الصريحة هي الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها صريحا. الصفة الصريحة هي الاسم المشتق، هي الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها صريحا. هذا تعريفه. وقوله شبها صريحا يعني قويا خالصا، مثل، والمراد هنا في هذا الباب اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة، وصيغة المبالغة على خلاف في الآخرتين، على خلاف في الآخرتين. طيب، مثال اسم الفاعل تقول جاء الضارب، جاء الضارب المجرم، جاء الضارب المجرم. فقوله الضارب هنا هذا اسم فاعل، وأل التي فيه هذه موصول، اسم موصول، اسم موصول. فيصح أن نقول جاء من ضرب المجرم، جاء من ضرب المجرم. مثال اسم المفعول تقول رأيت المضروب، رأيت المضروب يبكي، رأيت المضروب يبكي. فيصح أن نقول رأيت الذي ضرب يبكي، رأيت الذي ضرب يبكي. مثال الصفة المشبهة تقول جاء الحسن الوجه، جاء الحسن الوجه. فيصح أن نقول جاء الذي حسن وجهه، جاء الذي حسن وجهه. مثال صيغة المبالغة فاز السباق، قولنا فاز السباقون، فاز السباقون. فيصح أن نقول جاء الذين سبقوا، جاء الذين سبقوا. طيب، تنبيه، تنبيه عند الإعراب عند الإعراب لا نعرب ال اسما موصولا، عند الإعراب لا نعرب ال اسما موصولا وإنما نعرب الكلمة الموصولة مع صلته بدون تفصيل، بدون تفصيل، لأن الإعراب ينتقل من الصلة، عفوا، من الموصول إلى صلته. إن الإعراب ينتقل من الموصول اللي هو ال إلى صلته. فمثلا في قولنا فاز السباقون، نقول فاز فعل مضارع، فعل ماضي مبني على الفتح. والسباقون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب، إذن نلخص ما سبق، أن ال من الأسماء الموصولة العامة، ولكن صلتها خاصة، فلا تكون إلا صفة صريحة. ثم الصفة الصريحة لنا أن نضبطها بضابط، ولنا أن نعددها. فإن عددنا قلنا هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والصيغة البالغة، ولنا أن نضبطها بالضابط فنقول الصفة الصريحة هي الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها صريحا. طيب، الاسم المشتق يعني اللي اشتق من غيره، فمثلا السب الضارب مشتق من ايش؟ من ضرب، من ضرب. المأكول من أكل، المظلوم من ظلم. طيب، يقافل الاسم المشتق الاسم الجامد مثل الأرض، مشتقة من ايش؟ ما في، الجدار ما في شيء مشتق من هذا، يسمى اسما جامدا. القلم غير مشتق. طيب، المجتهد مشتق من اجتهد. طيب، ثم عند الإعراب لا نعرب الاسم موصولا وإنما نعربها مع الكلمة التي بعدها حسب الإعراب. طيب، الشق الثاني قال رحمه الله وكونها بمعرب الأفعال قل، وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني أن صلة ال تكون بالفعل المضارع نادرا، أن صلة ال تكون بالفعل المضارع، يعني تكون فعلا مضارعا على سبيل القلة. وهذا معنى قوله بمعرب الأفعال، لأنه لا يعرب من الأفعال إلا الفعل المضارع، لأن فعل أمر ومضي بني. إذن معنى قوله وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني أن صلة أل تكون فعل مضارع لكنها على سبيل القلة. طيب، قد جاء في الشعر عدة شواهد، منها قوله عندكم في كلام ابن عقيل ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وهذا البيت له قصة فيها طرافة، وذلك أن أعرابيا دخل على أحد الخلفاء في دولة بني العباس، وكان عنده ثلاثة شعراء هم فحول ذلك الوقت، الفرزدق وجرير والأخطل. فدخل الأعرابي عنده شعر يتكلم يبي العطية، فدخل عند الخليفة، والخلفاء يعني الأمراء عموما يحبون الطرافة ويحبون التنكيت واللعب، فقال للأعرابي: تعرف هؤلاء؟ قال: لا. قال: من أشعر العرب؟ فقال: جرير الذي يقول كذا وكذا وكذا. ما أحسن بيت؟ قال: بيت جرير. قام يمدح جرير، انتفخ فرح. فقال له بعد هذا: هذا جرير وهذا الأخطل وهذا الفرزدق. فمدح جريرا وذم الأخطل والفرزدق، فرد عليه نعم قال للعرابي: فحي الإله أبا حزرة اللي هو جرير، وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به، ودق خياشيمه الجندل. فذمهم، والخليفة يتعجب، فأعطاه 10,000، وقام جرير أعطاه 10,000 أخرى. فقام الفرزدق فقال هذا البيت، فقال قبله: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحاكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل. فذمه بهذا البيتين. طيب، إذن خلاصة هذا أن صلة عل قد تكون فعل مضارع على سبيل الشذوذ والقلة، وجاءت في شعر العرب. نعم، نقرأ وإذا مرنا بالشواهد تكلمنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. قال الشارح رحمه الله تعالى: الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة. قال المصنف في بعض كتبه: وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب، واسم المفعول نحو المضروب، والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه. فخرج نحو القرشي والأفضل. وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن ابن عصفور في هذه المسألة، فمرة قال إنها موصولة، ومرة منع ذلك. وقد شذ وصل، وذكر الشيخ صاحب الفوزان، عفوا عبد الله الفوزان حفظ في شرحه، ذكر صيغة المبالغة ولم يذكر الصفة المشبهة، وذكر الخلاف. وأيضا عندكم في الحاشية ذكر خلاف العلماء في الصفة المشبهة. نعم. وقد شذ وصل الألف واللام بفعل المضارع، وإليه أشار بقوله: وكونها بمعرب الأفعال قل. ومنه قوله: وما أنت بالحكم ترض ولا وما أنت بالحكم الترضى وما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر، وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار. وقد جاء وصلها بالجملة الإسمية وبالظرف شذوذا، فمن الأول قوله: من القوم الرسول الله منهم، من القوم الذين رسولهم، يعني المعنى من القوم الذين رسوله منهم، من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معد أو معدي معد عد معدي. يجوز في الشعر ممكن أقف في التنوين عادي في نعم. شطر البيت. نعم الشعر يجوز فيه ما يجوز في الوقف في النثر. من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي. لهنا ما نون ترى. ومن الثاني قوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حر بمعيشة ذات سعة. بعيشة فهو حر بعيشة ذات سعة. طيب. نرجع إلى الشواهد. قوله رحمه الله ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هذا البيت الأعرابي انفرز دقيق من العربي يقول لهم لست أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. قال العلماء ولنا في أل ترضى وجهان، إما نقول ما أنت بالحكم الترضى حكومته، يعني ما نجعل اللام شمسية على الأصل، لأنها إذا كانت بعدها التاء تكون شمسية، تقول هذا التراب، هذا التراب جميل، فننطقها على الأصل. ولنا أن ننطقها قمرية فنقول الترضى وجهان. طيب إعرابها نقول ما حجازية تعمل عمل ليس، أنت اسمها مبني في محل رفع، بالحكم الباء حرف جر والحكم اسم مجرور، الترضى نقول ال اسم موصول، اسم موصول مبني في محل جر صفة للحكم، وترضى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، حكومته نائب فاعل ترضى حكومته، والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة، وجملة ترضى حكومته صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الواو عاطفة لا نافية زائدة، الأصيل صفة للحكم، ولا مثلها ذي الرأي كذلك صفة للحكم، وذي مضاف والرأي مضاف إليه، والجدل الواو حرف عطف والجدل مضاف إلى الرأي. والشاهد في قوله الترضى، فإن ترضى فعل مضارع وقد صار صلة لأل، وهذا على سبيل الشذوذ أو الندرة. وقوله في الثاني من الرسول من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد، كذلك الرسول هنا صلة الموصول أيضا، لكنها جاء الصلة جملة اسمية، جملة اسمية، وهذا أيضا قليل أو شاذ. طيب وقوله من القوم، البيت هذا قال عن في الحاشية يقول لا يعرف قائله ولا وعليه فلا يعرف البيت السابق، وقوله من القوم هذا متعلق بسابق، ولنا أن نقول هم من القوم إن هؤلاء القوم، أو نقول ليس من القوم، فيكون المبتدأ محذوف. وطيب من القوم من حرف جر والقوم اسم مجرور، الرسول الله منهم الاسم موصول، ورسول مبتدأ ولفظ الجلالة المضاف إليه، منهم من حرف جر وهم ضمير في محل جر بحرف الجر متعلق بخبر رسول، لهم اللام حرف جر وهم ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، تانت فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث، رقاب فاعل مرفوع من طرف الضمة، بني مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، ومعد أيضا مضاف إلى بني. والشاهد هنا أن أل جاءت صلتها جملة اسمية، اسمية، هذا على سبيل الشذوذ. أحسنت، هذا في صفة الصريحة، صفة الصريحة اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المشبه، صيغة المبالغة. أما مع الفعل تعرب مستقلة. أي طيب، قوله من لا يزال شاكرا على المعة فهو حر بعيشة ذات سعة. قال الشيخ ابن رحمه هذا البيت حسن المعنى، والمعنى أن من كان شاكرا لما أعطاه الله عز وجل فهو حري بأن تكون عيشته هنية، لأن الطماع لا يقف طمعه عند شيء. طيب، قوله من لا يزال، من هذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، لا نافية، يزال فعل مضارع ناسخ من أخوات كان، واسمه ضمير مستتر تقديره من لا يزال هو، يعود على من الموصولة. شاكرا خبر يزال على حرف جر، المع، المع هذه ال الموصولة ومع الظرفية، والتقدير من لا يزال شاكرا على الذي معه، على الذي معه. وعليه فنعرب ال اسما موصولا مبنيا في محل جر، محل جر بحرف الجر، ومعه مع ظرف، ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول. فهو حري، فهو حر، الفاء إما أن نقول زائد أنا ما أعربها عندنا، أو نقول رابطة لجواب لخبر من، رابطة لخبر من، لأنها أشبهت الشرط في العموم، لأنها أشبهت الشرط في العموم. فهو هو ضمير متصل منفصل مبني على الفتح مع الرفع مبتدأ. حر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وأصلها حري، أصلها حري، لا خبر هو. أما خبر يزال فهي الجملة، جملة فهو حر، جملة كاملة. بعيشة، الباء حرف جر، عيشة اسم مجرور، ذات صفة لعيشة، وهو مضاف وسعة مضاف إليه. طيب، والشاهد في قوله على المعة فإنه جاءت صلة الموصول ظرفا، وهذا على سبيل الشذوذ. قبلها على، على. طيب، تقرأ الشواهد عبد المنعم وشرحها. وأنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هذا البيت للفرزدق من أبيات له يهجو بها رجلا بني عذرة، والأعرابي هذا من بني عذرة. وكان هذا الرجل العذري قد دخل على عبد الملك بن مروان يمدحه، وكان جرير والفرزدق والأخطل عنده، والرجل لا يعرفهم، فعرفه بهم عبد الملك، فعاتبه العذري أن قال إيش عذري قبله، والرجل لا يعرفهم، فعرفه بهم عبد الملك. ها اللي بعدها، فعاتبهم كذا عندكم، فما عتم، لا مش عاتبهم العذري، لا يعني فعاتب، فما عتم يعني قال بسرعة، هذا المعنى. كيف عاتبهم؟ فما عتم العذري أن قال، لا خطأ فما عتب تصرف عتب عتم تصرف من الكاتب إيه فما عتم العذري أن قال فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل وجد الفرزدق وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل وأبو حزرة كنية جرير وأرغم أنفك يدعو عليه بالذل والمهانة حتى يلصق أنفه حتى يلصق أنفه بالرغام وهو التراب والجد الحظ والبخت وفي قوله والبخت هو الحظ والبخت النصيب البخت الحظ والبخت وفي قوله وجد الفرزدق والفرزدق أتعس به دليل على أنه يجوز أن يقع خبر المبتدأ جملة إنشائية وهو مذهب الجمهور وخالف فيه ابن الأنباري وسنذكر في ذلك بحثا في باب المبتدأ والخبر فأجابه الفرزدق ببيتين ثانيهما بيت الشاهد والذي قبله قوله يا أرغم الله أنفا أنت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل اللغة الخنا بزنة الفتى وهو الفحش والخطل بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة وهو المنطق الفاسد المضطرب والتفحش فيه والحكم بالتحريك الذي يحكمه الخصمان كي يقضي بينهما الذي يحكمه الخصمان كي يقضي بينهما ويفصل في خصومتهما الأصيل ذو الحسب والجدل شدة الخصومة المعنى يقول لست أيها الرجل بالذي يرضاه الناس للفصل في أقضيتهم ولا أنت بذي حسب الرفيع ولا أنت بصاحب عقل وتدبير سديد ولا أنت بصاحب جدل فكيف نرضاك حكما. سبحان الله الشعراء كل واحد إذا جاء في الهجو إذا جاء خسخس كل واحد بالثاني قال فيه ما ليس فيه. نعم العراب إيه العراب ما نافية تعمل عمل ليس أنت اسمها بالحكم الباء زائدة الحكم خبر ما النافية الترضى الموصول موصول اسمي نعت للحكم مبني على السكون في محل جر ترضى أو ترضى ترضى فعل ما ترضى فعل ما مضارع مبني المجهول حكومته حكومة نائب فاعل لترضى وحكومة مضاف والضمير مضاف إليه والجملة لا محل لها صلة الموصول والجملة لا محل لها صلة الموصول ولا الواو حرف عطف لا زائد زائدة لتأكيد النفي الأصيل معطوف على الحكم ولا مثل السابق ذي معطوف على الحكم أيضا وذي مضاف والرأي مضاف إليه والجدل معطوف على الرأي الشاهد فيه قوله الترضى حكومته الترضى حكومته حيث أتى بصلة ال جملة حيث أتى بصلة ال جملة فعلية فعلها جملة فعلية جملة فعلية فعلها مضارع ومثل قول ذي الخرق الطهوي يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار اليجدع فيستخرج اليربوع من نافاقه من نافقائه ومن جحره بالشيخة يتقصع بالشيخة يتقصع. هل تعرف النافقة؟ النتاقة الجربوع هذا منافق جربوع من المنافقين ليه يخدع يحط جحره يحفر الجحر ثم يروح بعيد ثم يحفر الأرض حتى يصير قشرة رقيقة فإذا جاء واحد من جحره خرج من هناك فتسمى نافقاء اليربوع ومنه سمي المنافقون بذلك بهذا الاسم صحيح يقول فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيخة ليتقصع، يعني الجربوع يستخرج من نافقه. فالناس الآن شو يسوون؟ إذا جابوا سنة الجربوع بحثوا قدام إلى النافقة هذه ثم خرقوها وحطوا عليها خرقة وتراب، فإذا خرج طلع فإيش ينشبك في الغترة. تذكرون أنت أحيانا تذكر الغترة الحين حط فيها تراب، حط فيها علوم عادي، حطها فوق الجربوع كذا ونحط من يعني مثل الدائرة تراب، فإذا خرج بسرعة ويخرج بسرعة يطير مع الغترة ثم يتلملم فيها وخلاص يمسك. طيب يكفي وتقسموا. طيب الله يحفظك.